لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله. التي هيأها الله عز وجل له، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يجلب ما فيه النفع له ويدفع عن نفسه ما فيه الضرر. والإنسان بلا شك الذي كرمه الله عز وجل أولى بذلك، ولكن كثير من الناس ربما أخطأ الطريق في الوصول إلى الهدف. الكل متفق على ضرورة الوصول إلى هدف، والكل يسعى إلى السعادة، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. وقد تكفل الله عز وجل في كتابه لمن أخذ به وعمل بما فيه أن يصل إلى هذه السعادة وذلك الهدف. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن تبع هداي، وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي اتبع هدى الله عز وجل لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي أعرض عن هدى الله وعن ذكره فإنما له الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. ولذا كان في هذه الدقائق هذا اللقاء الذي نتكلم فيه عن قواعد السعادة، قواعد يأخذ بها الإنسان في حياته فيسعد في دنياه وأخراه بإذن ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وهذه القواعد مستنبطة ومستقاة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. وقد سبق في عام أو عامين مضيا وذكرنا بعض هذه القواعد، ونستكمل في هذه السنة بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر شيئا من ذلك. من هذه القواعد تلك الآية العظيمة التي ذكرت في ثنايا آيات الصيام، وهي قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية أو هذه القاعدة جاءت خلال آيات الصيام، فما السر في ذلك؟ الله عز وجل قال: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عدة آيات، ثم ذكر هذه الآية، ثم استكمل أيضا أو جاءت الآيات الأخرى بعدها تستكمل أحكام الصيام. فلماذا تخللت هذه الآية أحكام الصيام؟ هذا ما سنذكره ونبينه. ولكن في هذه الآية ملمح غريب وعجيب تختلف به عن الآيات الأخرى التي متعلقة بالسؤال. فالقرآن اشتمل على 14 سؤالا، تبدأ بقوله تعالى: يسألونك، ويأتي الجواب بقل في كل هذه المواضع إلا في موضع واحد جاء بقوله تعالى: فقل. ويأتي في كل المواضع قل أو فقل كما أو فقل كما ذكرنا، إلا هذا الموضع لم يأتي فعل قل ولا فقل. وإذا سألك عبادي عني جاء الجواب مباشرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا لم تذكر هنا قل؟ لماذا لم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل إني قريب؟ قال العلماء: هذا لبيان أنه لا واسطة بين العبد وربه إذا دعا، فإذا دعا فلا يحتاج لواسطة، لا يحتاج لشفعاء يجعلهم ويتخذهم بينه وبين الله من الأولياء والصالحين ونحو ذلك، الأموات الذين يتوسل بهم, وإنما مباشرة يسأل الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل له. وإذا سألك عبادي عني فإني, ولو كانت أقل الفواصل, ولو كانت بهذين الحرفين, كأن في لفظ قل إطالة المسافة بين الداعي وبين ربه, لذلك لم يأتي هذا الفعل. وهذا تنبيه على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء. فهل نستشعر إخواني هذا المعنى؟ وفي هذا حديث ولكن في سنده ما قال حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أربنا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه, فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وتأمل في هذا اللطف أيضا الموجود في قوله تعالى عبادي, فقد أضافهم الله عز وجل إلى نفسه العلية سبحانه وبحمده, فأين الداعون وأين الطارقون لأبواب فضله؟ وهذه فيها إثبات أيضا صفة القرب من لله عز وجل ممن شاء من عباده. وفي الحديث إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا, أو من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا, ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا قرب نثبته على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. واستشعار هذا المعنى مما يدفع المؤمن للنشاط في دعاء ربه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. تأملوا إخواني في قوله أجيب, هذا يدل على كمال قدرة الله, كمال سمعه, وهذا لا يقدر عليه سوى الله سبحانه وتعالى. أي ملك من ملوك الدنيا, أي حاكم, أي رئيس, مهما أوتي من القوة والسلطان لا يمكنه أبدا تنفيذ كل ما يطلب منه. نعم ربما ينفذ الكثير من الطلبات, لكن ينفذ كل ما يطلب منه أبدا هذا مستحيل, لأنه مخلوق عاجز لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض والموت فضلا عن غيره. أما الله فكل ما يسأل الرب سبحانه وتعالى هو قادر على إجابته وإعطائه سبحانه, ولكن بحسب حكمته ورحمته. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن لابد من سلاح الدعاء. شرط الإجابة أن تدعو وأن تكون حاضر القلب, أن تكون صادقا في دعائك, أن تكون مخلصا, لأنه قال إذا دعان. والذي لا يدعو يحرم نفسه من الخير, والذي يدعو وهو ساه غافل ربما ضيع على نفسه كذلك الإجابة بسبب سهوه وغفلته. بل لابد من حضور القلب والإخلاص وكمال التضرع لله عز وجل. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل دعوة دعا بها العبد تستجاب له, لكن الإجابة تتنوع. ليس كما يظن كثير من الناس, إذا سأل مالا مثلا يؤتى المال, إذا سأل ولدا يؤتى الولد. لا, ليس دوما الإجابة لها صورة واحدة, بل لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعجل للداعي ما سأل. الصورة الثانية أن يدفع عنه من السوء بمثل هذه الدعوة. الصورة الثالثة أن يدخر له ثواب دعوته إلى يوم القيامة. لذلك أكثر من الدعاء, فربنا أكرم سبحانه وتعالى الأكرمين. أكثر من الدعاء, فكل دعوة دعوتها فإنها مجابة بإذن الله تعالى. وتأملوا أيضا إخواني في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من مثلك يا ابن آدم, خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك, ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. أي ملك من الملوك إذا أردت شيئا منه أو حاجة تحتاج إلى موعد, تحتاج إلى إذن, تحتاج إلى ترتيب. أما الله سبحانه وتعالى مباشرة ترفع يديك تدعو تتوسل تتضرع وتأتي الإجابة بإذن الله تعالى. نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق, نعمة لا يعرف قدرها الجهال الذين توسلوا بالأولياء والصالحين وسألوهم من دون الله عز وجل. بل تضرعوا وتوسلوا إليهم وهم في شدائدهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بخلاف ما كان يفعله المشركون إذا وقعوا في الشدة تضرعوا إلى الله وسألوا الله عز وجل. قال أبو حازم: لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن العبد طالما كان مجتهدا في الدعاء فمع الدعاء الإجابة. لكن المشكلة أن بعض الناس ربما يحرم من الدعاء، ربما يشعر وكأن لسانه قد قيد لا يستطيع أن يدعو، وهذا من الخذلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يروى عن عمر في نفس المعنى قوله: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. من أين استنبط الفاروق هذا المعنى: إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه؟ من نفس الآية: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك نقول على قدر همة العبد، على قدر رغبته يكون توفيق الله عز وجل له وإعانته، وعلى قدر إعراض العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله يكون الخذلان. أخيرا إخواني، من الإشارات المهمة جدا المرتبطة بهذه الآية وهذه القاعدة من قواعد السعادة، أن الصائم عليه أن يكثر الدعاء حال الصيام وفي أيام رمضان ولياليه، وذلك لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية في ثنايا آيات الصيام إرشادا لعباده للاجتهاد في الدعاء عند إكمال العبادة أو عند إكمال العدة وعند كل فطر، كما قال ابن كثير رحمه الله. فليس فقط الدعاء يستجاب عند الإفطار وهي من المواطن التي يدعو فيها الصائم، ولكن طوال النهار مواضع من مواضع إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الثلاث دعوات المستجابات ذكر منها دعوة الصائم، لم يقيدها بحال كونه عند الإفطار، بل عند الإفطار يدعو وقبل الإفطار يدعو وطيلة النهار يدعو، فكل الصوم محل للدعاء المستجاب. وهذه من رحمات الله عز وجل بعباده. وتأملوا إخواني، لو لم يكن للعباد هذا الباب من العبادة باب الدعاء، كيف ستكون أحوالهم؟ إن أغلق باب الدعاء في وجوهنا كيف سيكون أحوال العباد؟ أوليست هذه فعلا وحقا قاعدة من قواعد السعادة؟ كل ما تحتاج وكل ما تكون في هم وكرب وغم وشدة إلجأ إلى الله عز وجل، سله، تضرع، بين يديه تذلل لمولاك سبحانه وتعالى. إبراهيم بن أدهم رحمه الله كانوا في سفينة فلعب بهم الموج وكادت السفينة تغرق، فهرعوا إليه وطلبوا منه الدعاء، فقام ورفع يديه وقال: ربي أريتنا قوتك، أريتنا قدرتك، فأرنا رحمتك، فهدأت السفينة. أريتنا قدرتك، فأرنا رحمتك، فهدأت السفينة. ويأتي رجل إلى حبيب أبو محمد العجمي رحمه الله بطفل صغير ما نبت له شعر في رأسه، فيضع هذا الرجل الصالح يده على رأس الغلام ويدعو الله عز وجل، فيبدأ الشعر في الظهور مرة أخرى أو في الظهور في رأس هذا الغلام ببركة هذه الدعوات التي رفعت إلى رب الأرض والسماوات. فلا تحرم نفسك أخي من هذه القاعدة، وأكثر من الدعاء لله عز وجل والتضرع والسؤال، فكل دعوة دعوتها فهي ثواب لك مدخر عند الله، أو سوء يدفع عن العبد، أو إجابة عاجلة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا صدق اللجئ إليه والانتراح بين يديه وكمال التضرع له وقوة التوكل عليه، إنه نعم المولى ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.